الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يمر بنا كثير من الكلام في الرد على المبتدعة وتفنيد بدعهم وبيان أخطائهم، ونحن إذ نقرأها لأجل التحذير منها، لأن من عرف الشر فإنه يحذره ويبتعد عنه، ومن لم يعرف الشر وقع فيه. فلأجل ذلك تكلم العلماء رحمهم الله قديما وحديثا على تفنيد شبه المفسدين والمبتدعة وبيان أخطائهم وضلالاتهم لأجل التحذير منهم، وذلك لأن الإنسان قد يبتلى بأحد هؤلاء المبتدعة، وقد يكون ذلك المبتدع لسنا فصيحا عارفا بالحجاج يصعب أن يتغلب عليه إلا عنده دليل قوي. إذا وفق لعالم بالأدلة الشرعية وبما يخالفها، وعالم باللغة العربية وما يوافقها، وما يكون من الشبه التي يشبه بها المبتدعة على أهل السنة، وكيف أبطلها أهل السنة، فإنه يستطيع أن يختمه وأن يرده خاسئا وهو حسير. ولكن إنما يخشى على من سلك الطريق وليس معه ما يؤهله لأن يكون ذا سلاح فاتك يغلب من اعترض له. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ابتلي في زمانه بأناس ذوي جدل فيما جاءهم به من التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وإفراده وحده، فذكر أنه أتاه شبهات من علماء زمانه يعترضون بها عليه وعلى ما دعا إليه، فأبطل تلك الشبهات في كتابه المشهور كشف الشبهات، وذكر أن أعداء الله عندهم علم، واستدل بقوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. ولكن ورد في بعض الأحاديث إن من العلم جهلا، وإن من الشعر حكما. فمن العلم ما هو جهل، أي ما الجهل خير منه، والمراد به تلك العلوم التي يتعلمونها ويدعون أنها تزيدهم فصاحة وتزيدهم فهما وإدراكا، ويسمونها بأسماء حسنة. فلما كان كذلك احتاج العلماء أن يتعلموها حتى يردوا عليهم. فمثلا نحن إذا قرأنا في كتب العلماء الأجلة كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجدناه يستعمل عبارات واصطلاحات وقواعد لم ندرسها ولم نعرفها ولم ندري ما مراد المتكلمين بها، ولكنه على علم بها. فإن تكلم في المنطق قلت إنه منطقي ليس له شغل إلا هو، وإن تكلم في الفلسفة أبطل فلسفتهم وفندها وردها، وإن تكلم في قواعدهم فندها واحدة واحدة، وإن تكلم في مصطلحاتهم الكلامية عرف مرادهم بها ورد عليهم بنفس قواعدهم أو بقواعد مثلها. وما ذاك إلا أنه ابتلي في زمانه بهؤلاء الجدليين الذين تمكنوا من الولاة وتمكنوا من العلماء وانخدع بهم الجهلة والعوام، فاحتاج إلى أن يعرف اصطلاحاتهم حتى يردها. وهكذا نقول في كل زمان. فزمان الإمام أحمد رحمه الله كان الناس على السنة، ولكن حدثت بدعة شنيعة هي بدعة التعطيل، الذي هو تعطيل الله تعالى عن صفات الكمال. ولما عطلوا الله عن صفات الكمال نفوا عنه صفة الكلام، أن الله لا يتكلم في زعمهم. ولما كان القرآن بين أيديهم تفكروا ماذا يقولون فيه، فرأوا أن يقولوا إنه مخلوق، فابتكروا هذه المقالة أن الله خلق هذا القرآن. فعند ذلك تمكنت هذه البدعة من أولئك المبتدعة ودعوا الناس عليها وانتشرت واشتهرت، وفتن العلماء لأجل الدعوة إليها ومن أنكرها. فلأجل ذلك اهتم الإمام أحمد بالكلام فيها وكذلك أهل زمانه. ولما كان بعده بمدة بنحو 80 سنة أو نحوها ظهرت بدعة المرجئة في زمن الخلال صاحب كتاب السنة الذي معنا. المرجئة قسمان كما تقدم: القسم الأول الذين يجعلون الأعمال ليست من الإيمان، الذين أرجعوا الأعمال عن مسمى الإيمان. والقسم الثاني الذين يغلبون جانب الرجاء، الذين يسهلون باب المعاصي ويسهلون أمرها فيتعلقون بالرجاء وينسون الخوف. هذان قسمان انتشروا في ذلك الزمان، فكان ذلك سببا للاهتمام بالرد عليهم وبذكر بعض أقوالهم وبذكر بشاعتها وشناعتها. وقد تقدم أن القول بأن الأعمال ليست من مسمى الإيمان يقول به فقهاء الأحناف. يقول الأحناف بأن الأعمال ليست من الإيمان، وأن الإيمان فقط هو التصديق. وهذا هو الذي انتشر عنهم. لا شك أن هذا خطأ من القول، بل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد مر بنا أدلة واضحة تدل على أنها شرط في كمال الإيمان، وأن ترك الأعمال نقص في الإيمان. ومن لازم هذا القول أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهو لازم باطل، فقد اتضح لنا أن الإيمان يزيد وينقص، ومر بنا أيضا أدلة تدل عليه. وإذا كان كذلك فإننا نتمسك بما عليه أهل السنة. ففي جانب الرجاء نقول لك عليك أن تكون راجيا وأن تكون خائفا على حد سواء، لا تغلب جانب الرجاء فتكون من الذين قال الله فيهم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن الذين يتعلقون بالرجاء يكثرون من الذنوب ويتهاونون بشأنها وكأنهم آمنون من العذاب، فيكونون آمنوا مكر الله. ولا تغلب جانب الخوف فتكون من القانطين الذين قال الله فيهم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولا من الآيسين، قال الله تعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بل المسلم المؤمن يكون خائفا راجيا في آن واحد، وإن كان يفضل أنه في حال الصحة يغلب جانب الخوف حتى يحتقر أعماله ويحرص على الاستكثار من الحسنات، ويفضل في حال المرض أن يغلب جانب الرجاء حتى يقدم على ربه وهو يحسن الظن به. ورد في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ولكن مع ذلك يجمع بين الخوف والرجاء، وقد ذكرنا فيما سبق أدلة على ذلك. هذا فيما يتعلق بالقسم الذي هو تغليب جانب الرجاء. وأما الذين يقولون إن الأعمال ليست من الإيمان، فقد مر بنا أبواب توضح أن الأعمال من الإيمان، وأدلة كذلك فيها تسمية الأعمال إيمانا كما ذكر ذلك العلماء في مؤلفاتهم التي جعلوها بعناوين الإيمان، فيرجع إليها المسلم المؤمن ليزداد طمأنينة ويطمئن بما يعتقده في هذا الباب وغيره، مقتنعا بالأدلة التي سردوها في تلك الأبواب، والتي من لم يقنع بها فلا يقنع بغيرها. الآن نواصل القراءة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ومن قول المرجع قال مسعر: أشك في كل شيء إلا في الإيمان، وهو أسهل قول لهم، وقد فسره أبو عبد الله رحمه الله. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال سمعت أبا عبد الله يقول قال سفيان بن عيينة قال لي الثوري كلم مسعر، قال أبو عبد الله: يشك في كل شيء إلا في الإيمان، قال لا أشك في إيماني، قال كان سفيان يريد منه أن يستثني. قال فأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنهم ذكروا لأبي عبد الله من كان يقول إنما قول ولا يستثني، فذكروا مصرا، فقيل له يا أبا عبد الله كان يقول بالإرجاء، قال إنما يريدون أنه قال أشك في كل شيء إلا في إيماني. قال سمعت أبا نعيم يقول سمعته من مصعر وليس يرون عن مصعر غير هذا. قلت فما معنى قوله أشك في كل شيء؟ أراد تقوية قوله في ترك الاستثناء، أي معنى لقوله أشك في كل شيء لا ما يشك نحن في الموت، لا ما يشك نحن في الموت ولا في الجنة ولا في النار ولا في البعث. فقال سبحان الله لم يرد هذا الطريق، إنما أراد فيما أرى أي شك في الحديث وفي الأشياء التي تغيب عنه. وسمعته ابن عيينة قال لي سفيان الثوري لا تكلم مسعرا في هذا الذي يقوله، قال كان مسعر عنده ليس كغيره وكان رجلا صالحا. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة قال لي سفيان الثوري ألا تقول لمسعر، أي بالهلالية يعني في الإرجاء. فقال أبي وقال أبو نعيم قال مسعر أشك في كل شيء إلا في إيماني. قال أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله قال أما مسعر فلم أسمع أنه كان مرجيا، ولكن يقول إنه كان لا يستثني. قال وأخبرني موسى بن سار قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد من قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله عز وجل، قال ليس هذا بمرجئ. قال وأخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد هل نخاف أن يدخل الكفر، قال سألت أحمد هل تخاف أن يدخل الكفر على من قال الإيمان قول بلا عمل، فقال لا يكفرون بذلك لا يكفرون بذلك. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبد الله المرجئة يقولون الإيمان قول فادعوا لهم، قال أدعوا لهم بالصلاح. هذا قول اتهم به المرجئة، ومسعر هذا يظهر أنه مسعر الحربي، مقالته هذه وهي قوله أشك في كل شيء إلا في إيماني لا يظهر منها أنه من المرجئة، ولكن كأنه لم ير الاستثناء في الإيمان، وذلك لأنه ظن أن الاستثناء يكون للشك. كثير من المرجئة يمنعون الاستثناء في الإيمان ويسمون من يستثني شاكا فيسموننا شكاكا، فيقول أحدهم أتشك في إيمانك؟ أنا لا أشك في إيماني، هكذا يقولون. الاستثناء ليس دليلا على الشك، ولعله يأتينا أدلة على الاستثناء، وقد مرت بنا في هذا المسجد في شرح الطحاوية بعض الأقوال في الاستثناء، وأن قول أهل السنة أنه يجوز الاستثناء بأن يقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأن ذلك ليس دليلا على الشك، وإنما الاستثناء بقولك إن شاء الله بالنظر إلى الخواتيم، وذلك لأن الإنسان لا يدري بما يختم له، فلذلك أستثني بأقول أنا مؤمن إن شاء الله. وأما الذين منعوا من الاستثناء فهم الذين يقول أحدهم أنا مؤمن حقا يمنع أن يقول إن شاء الله، يخشى أن يكون ذلك شكا في إيمانه أو توقفا فيه. فلذلك تكلم العلماء على أقسام الناس في الاستثناء حتى ذكروا كما مر بنا في شرح الطحاوية أن هناك أناس يستثنون في كل شيء، كما ذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، يستثنون في كل شيء حتى في الأمور المحققة. فيقول أحدهم هذا رجل إن شاء الله، وهذا كتاب إن شاء الله، وهذا مسجد إن شاء الله، مع أنه متحقق. فيقول إن الاستثناء ليس للشك وإنما هو للتبرك، وليس هذا محل التبرك ولا محل الاستثناء. ما دام الإنسان عارفا ما يقوله فلا حاجة إلى أن يقول هذا رجل إن شاء الله أو هذه امرأة إن شاء الله. وأما الاستثناء في الإيمان فإنه لا يدري ما نهايته ولا ما خاتمته، فلا جرم له أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله مع جزمه بأنه مصدق. المؤمن مصدق بالله تعالى إلها وربا وخالقا، ومصدق بالبعث بعد الموت وبما يكون في اليوم الآخر من الجزاء والثواب والعقاب، ومصدق بالرسل وبرسالاتهم وبشرائعهم وما جاءوا به من عند الله، ومصدق بالملائكة وما خلقوا له وما يقولونه وما يعملونه، ومصدق بالكتب المنزلة التي ضمنها الله شرائعه وأمره ونهيه وتعاليمه، ومصدق بالقضاء والقدر وما يحدث في هذا الكون وأنه مقضي مكتوب معلوم لله تعالى، ومصدق بالأوامر والنواهي وأنها موجهة إلى المسلم وأن عليه أن يمتثل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه. مصدق بذلك، وعلامة تصديقه أنه يعمل لها. فإذا جاءه الأمر أو سمع به بادر إليه وامتثل. إذا سمع أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لم يتوانى أن يقول ذلك ولا أن يفعله. وكذلك يعمل للدار الآخرة لأنه مؤمن بالبعث وبما بعد البعث، وكذلك يطيع الرسول ويتبع سنته لأنه مصدق بأنه مرسل من ربه، وكذلك يعمل بالقرآن ويتدبره ويتبع تعاليمه، فذلك دليل على أنه مصدق به. ولو كان شاكا لتوقف في شيء من ذلك. إذن فنحن لا نقول إن المؤمنين شكاك كما يقولونه، ولا يرد كونهم يستثنون في الإيمان. كونهم يقولون إن شاء الله لا يكون ذلك دليلا على أنهم متوقفون في هذه الأمور. لو كانوا شكاكا أو متوقفين لما حصل منهم هذا الامتثال. فالذي يهجر بلاده وأهله وأمواله وأولاده وينتقل منها إلى بلاد يأمن فيها على دينه كما فعل الصحابة في انتقالهم من مكة إلى المدينة، هل يقال إن هذا حصل مع شك فيما هم فيه وفيما صدقوا به؟ كلا، والذي يترك أهله وبلاده وأمواله وأولاده وشهواته وملذاته ويغزو في سبيل الله ويخرج للجهاد ويعرض نفسه للقاتل ويتعرض للآلام ونحوها إلى أن يحصل له الظفر أو الشهادة، هل يقال إن هذا مكذب أو أن هذا شاك فيما يقوله وفيما يدعو إليه؟ لو كان شاكا لما حصل منه هذا الإقدام ولا هذا التصرف ولا هذه التضحية بشيء بأغلى شيء عليه ماله ونفسه. وهكذا أيضا بقية الأعمال، وهكذا أيضا التروك التي يتركها، فإن الذي تكمل أمامه الشهوات وتتجمع أمامه المغريات التي تدفعه إلى المحرمات، فيجد مثلا من يدفعه إلى فاحشة الزنا ويسهل له الطريق وليس له عائق يعوقه، ولكن يتمالك يملك نفسه مع قوة الدوافع ومع سهولة الوصول إلى ذلك المطلوب، ما الذي منعه؟ أليس هو خوف الله؟ لا شك أنه خاف من عاقبة الله يتولاها، من عقوبة الله يتولاها، كما ذكر في الذين السبعة الذين يظلهم الله في ظله، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال يعني إلى نفسها فقال إني أخاف الله، فما الذي حجزه عن أن يقدم على هذه الشهوة التي تتمناها النفس وتلتذ بها؟ ليس هو إلا أنه مصدق مؤمن موقن بأن هذا حرام وأن عاقبته وخيمة وأن الذي حرمه هو ربه وهو الذي يثيب ويعاقب. إذن كيف يكون الذين يستثنون شكاكا وهذه طريقتهم؟ وبكل حال، فالمرجئة الذين يقولون إننا لا نستثني، أو يقول مسعر كما سمعنا أشك في كل شيء إلا في إيماني، لا يقال إنهم يعيبون من يستثني ويسمونه شاكا، ولكن مسعر كما سمعنا رجل صالح من خيار عباد الله، ولكن هذه المقالة كأنه توهم أن من قال إن شاء الله فإنه يكون متوقفا في إيمانه، لأنه يظن أنه إذا قال إن شاء الله كان ذلك تعليقا على أمر. وقد اشتهر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كان قد خرج في جيش لقتال بعض الكفار الذين غزوا مدينة دمشق في أوائل القرن الثامن، ولما تغلبوا أو خاف أهل البلد منهم شجعهم شيخ الإسلام، ولما تصافوا وكان في تلك الليلة التي يكون في صباحها الملاقات، أخذ شيخ الإسلام رحمه الله يمشي على المجاميع على الجماعات ويقول له ويحثهم على الصبر ويقول إنكم منصورون، فيقولون له قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. وهكذا كلما جاء إلى مجموعة وأخذ يحثهم وأخذ يصدرهم ويشجعهم يقول إنكم منصورون، إنكم منصورون، قل إن شاء الله، فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا. إذن فهل استثناء بقوله إن شاء الله قد يكون تعليقا، يعني تعليقا للأمر بمشيئة الله، لأن ذلك غيب لا يدرى ماذا يكون وما هي النتيجة والأمر الأخروي. ومن ذلك ما حكى الله تعالى عن أصحاب الجنة، أصحاب البستان الذين كان عندهم بستانا فأرادوا أن يصرموه في الليل وتعاهدوا وأقسموا على ذلك. قال الله تعالى إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. كأنهم يقولون والله لنصرمنها مصبحين، يعني إذا أصبحنا، ولم يستثنوا، ما قالوا إن شاء الله، ما علقوا الأمر بمشيئة الله. فكانت النتيجة أن حرموا منها، كما ذكر في القصة أن الله أرسل عليها ريحا فأصبحت كالصريم، أصبحت منصرمة لم يجدوا فيها شيئا يصرمونه، فاعترفوا بأنهم مخطئون وقالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. ومن ذلك القصة لما أرسلت قريش إلى اليهود يسألونهم عن النبي صلى الله عليه وسلم عما جاء به، فأمرهم اليهود أن يسألوه عن ثلاث مسائل، فقالوا سألوه عن رجل جوال وصل المشرق والمغرب ما حالته، وسألوه عن فتية خرجوا واعتزلوا قومهم فإنه كان لهم حديث عجيب، وسألوه عن الروس فإن أخبركم بها فهو نبي وإن لم يخبركم فهو رجل متقول. فجاءوا وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. فتأخر الوحي عليه 15 يوما ثم نزل عليه الجواب بقصة الرجل وهو ذو القرنين، وبقصة الفتية وهم أصحاب الكهف، وبالجواب عن سؤالهم عن الروح في قوله قل الروح من أمر ربي. ولامه الله وعاتبه بقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا وهو نبي الله، يعني كأنه معتاد أن الوحي ينزل عليه كل يوم أو كل ليلة، ولكن لما لم يقل إن شاء الله تأخر عنه الوحي، ففي ذلك تعليم للأمة أن يستثنوا في كلامهم حتى لا يجزموا بشيء لم يرده الله تعالى. وكذلك حكى النبي صلى الله عليه وسلم عن نبي الله سليمان القصة المشهورة أنه قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة، كل امرأة تلد لي غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقله، فما ولد منهن إلا واحدة جاءت بنصف رجل، شق إنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعون. هذا وهو من أنبياء الله الذي قال الله له: هذا عطاؤنا فامن أو أمسك بغير حساب. ولكن في ذلك تعليم للأمة، فالاستثناء يكون ذكرا لله تعالى، وبذكر الله ترتاح القلوب، ودنيانا بذكراه تطيب. لأن كلمة إن شاء الله تفويض للأمر إلى مشيئة الله، وذكر لله سبحانه وتعالى، فيحصل بذلك خير، حيث يحصل أنه يذكر الله سبحانه. كذلك أيضا يحصل بذلك تعليق للأمر على مشيئة الله، وذلك أن الأمور معلقة بأمر الله. ولهذا من الدعاء أو في الدعاء المأثور: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. ويقول بعضهم: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. فالأمر معلق بمشيئة الله، فإذا شاء الله وتحقق تحقق ما نطلبه. ولكن مع ذلك نحن على يقين من إيماننا ومن اعتقادنا ومن أعمالنا أنها لها أدلة واضحة لا يمكن أن نشك فيها، فلا يكون استثناؤنا شكا، وإنما هو للتبرك كما قلنا، أو لبيان العاقبة. وأما ما انتقدوه على مسعر أنه يقول: أشك في كل شيء إلا في إيماني، فقد أنكروا عليه هذا العموم، فقالوا: هل هو يشك أنه إنسان؟ هل هو يشك في ولده أن هذا ابنه أو أن هذه ابنته؟ هل هو يشك في أن هذا ملكه، هذا الذي يملكه مثلا، أو هذا منزله، أنه يشك في أن هذا بيته وأن هذا منزله؟ وهل هو يشك أيضا في من يتعامل معه؟ يعني يشك أن هذا البائع يملك هذا المبيع، أو أن هذا المشتري يملك هذا الثمن. معلوم أن التوقف في مثل هذه الأشياء من الوسوسة، كون الإنسان يقول: أشك في هؤلاء في أنهم مسلمون أو مؤمنون، أشك في هذا الإمام هل هو من أهل السنة أم لا، فلا أصلي خلفه إلا بعد أن أتأكد أنه من أهل السنة وأنه من على عقيدة كذا وكذا، وحتى أختبره وأختبر معتقده. أو أشك في هؤلاء الذين يصلون في هذا المسجد، هل هم مسلمون أم لا، الذي يقول إنه يغلب أن الأصل في المسلمين أو في من ينتسب إلى الإسلام عدم الصدق، يجعل الأصل في أهل الملة كفر أو نفاق أو فسوق أو ضلال، فهؤلاء حقا هم الشكاك الذين لا يجوز إقرارهم على هذا، عقيدة سيئة قد نسبت إلى بعض المعاصرين، وهي أن الأصل في الناس الكفر حتى في المسلمين، وأن لا نعتقد أن هذا مؤمن وهذا موقن وهذا مصدق إلا من نعرفه معرفة تامة ونختبره ونبحث معه، فهذا هو الذي لا نشك فيه. وأما كل من رأيناهم فلا نتعامل معهم. هذه الطائفة هم الشكاك حقا، ولذلك تراه إذا دخل الأسواق الممتلئة بالمسلمين لا يسلم إلا على من يعرف، يعني لو رأى 100,000 سيماهم سيما الخير، يعني لباسهم لباس المسلمين ومظهرهم مظهر المسلمين وعلاماتهم علامات المسلمين، قد لبسوا اللباس السني ووفروا مثلا اللحى وتزيوا بزي الإسلام، فإنه لا يعتقد فيهم أنهم من أهل الإيمان كلهم، إلا من اختبره منهم فردا فردا واحدا واحدا، فيثق بمن يعرفه معرفة يقينية ويختبره ويعرف يقينه وعقيدته بعد خبرة وبعد طول ممارسة. وأما بقية الذين لا يعرفهم ولو نقل عنه نقل عنه من يعرفه أنه لا مؤمن وتقي لم يصدق ولم يعامله على معاملة المؤمنين، فلا يحبهم محبة المؤمنين ولا يواليهم موالاة المؤمنين ولا يقبل منهم نفعا ولا يقبل منهم هدية ولا يصلهم، فضلا عن كونه يسلم عليهم أو يشنت عاطفهم أو يعود مريضهم أو يتبع جنازة أحدهم إذا مات أو يصلي على ميتهم أو يصلي خلف إمام لا يعرفه أو نحو ذلك، فهؤلاء حقا هم الشكاك. وأما أهل الإيمان الذين لا يعتقدون مثل هذا الاعتقاد فحاشا أن يسموا شكاكا أو أن يتوقف فيه، وقد دلت الأحاديث على أن من أظهر الإسلام فإنا نعامله معاملة المسلمين، أن نعمل بالظاهر ولا نتكلف في الكشف عن البواطن. ففي حديث خالد بن الوليد أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم رجل فقال ائذن لي أن أقتله، قال لعله يصلي، فقال وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، يعني أنني أمرت بأن أتعامل معهم بما أظهروا لي من الولاء ومن الإسلام، أواليهم وأعاملهم معاملة المسلمين المؤمنين الأتقياء، إذا أظهروا لنا هذا فنحبهم ونواليهم على ما يظهر منهم، سواء عرفنا أعيانهم وأسماءهم وأشخاصهم أو لم نعرفهم. هذا حقا هو صفة المؤمن. ولذلك لما ذكر أسامة أنه قاتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله وكانوا قاتل الفرقة فانهزموا، فوصل إلى رجل منهم فقال لا إله إلا الله، فقتله أسامة وقال إنما قالها خوفا من السلاح، إنما قالها متعوذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه حتى تعرف هل قالها بقلبه أو لا؟ فأمره بأن يأخذه بما يظهر. فنحن كذلك، قد ثبت أن عمر رضي الله عنه في خلافته قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم بالظاهر، فمن أظهر لنا خيرا أحببناه وقربناه وواليناه، ومن أظهر لنا شرا أبغضناه وقاطعناه وهجرناه، أو كما قال. فجعل المعاملة بما يظهر، فمن أظهر الخير فإنك تحبه، ولو كان باطنه يخفي سوء سوى ذلك. إذا رأيته يصلي ويتصدق ويذكر الله ويتلو كتابه ويدعو الله بكرة وعشية، ورأيته يجالس أهل الخير ويؤانسهم، ورأيته يغشى مجالس الذكر ومجالس العلم ونحوها، ورأيته يتنزه عن المحرمات، رأيته مثلا لا يحلق لحية ولا يسجل ثوبا ولا يشرب دخانا ولا مسكرا ولا مخدرا ولا غير ذلك، ولا يسب ولا يهجو ولا يتكلم بسوء وبباطل، ولا يغتاب ولا يلم ولا يفعل شيئا من المعاصي، فإنك تشهد له بالخير وتحبه على ذلك، ولا تفتش عن أسراره ولا عن ضمائره، ولا تقول يمكن أنه منافق يمكن أنه مرائي، لا تقل ذلك، بل عامله بما يظهر من ذلك فتحبه على ذلك وتواليه وتزكيه وتشهد له بالخير وتحب له ما تحبه لنفسك من النجاة ونحوها. وبضد ذلك إذا رأيت من هو ضد ذلك، إذا رأيت العاصي الذي يتكاسل عن الصلاة أو يتركها أو يحلق لحيته أو يفعل المعاصي ويترك الطاعات، فإنك بلا شك تبغضه وتمقته وتهجره. ولو قال إن قلبي سليم، إن قلبي مؤمن، إن المعاملة بما في القلب، التقوى هاهنا أو نحو ذلك، فقل له نحن لا ندري ما هاهنا، نحن نعاملك بما سمعنا وبما رأينا، وأما قلبك فبينك وبين ربك. هذا هو ما يجب أن نعاملهم به. فعرفنا بذلك أن قول الشكاك، أي الشكاك حقا الذين ينطبق عليهم هذا الاسم، هم الذين يشكون في الناس ويتهمون العالم بأنهم ليسوا بمؤمنين ولا مسلمين إلا من اختبروه وتحققوا فيه، وأما أهل السنة فإنهم يعاملون أفرادهم معاملة جماعاتهم.